الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم، أما بعد، فهذا هو المجلس الأول من شرح مقدمة في أصول التفسير لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس ابن تيمية رحمه الله تعالى. وهذه الرسالة هي رسالة تحتوي مجموعة من القواعد والأصول التي خطها يراع ابن تيمية رحمه الله تعالى وكتبها قلمه حتى يفهم المسلمون كيف يفسر كتاب الله عز وجل. وهذه الرسالة معروفة ومشهورة بمقدمة في أصول التفسير، لكن لم يسمها ابن تيمية هكذا يرحمك الله، يعني أن ابن تيمية لم يكتب على رسالته هذه مقدمة في أصول التفسير، وإنما هي مشهورة من الطبعة التي طبعها القاضي محمد جميل الشطي الحنبلي فأسماها بهذا الاسم. لكن ابن تيمية كتب قاعدة عظيمة القدر شريفة في تبيين ما يعين على فهم القرآن، هذا الذي كتبه ابن تيمية، قاعدة عظيمة القدر شريفة في تبيين ما يعين على فهم القرآن. ومعنى هذا أن ابن تيمية لم يضع اسما أو عنوانا للرسالة، لكن هذا الاسم أو العنوان إنما يؤخذ من مضمون ما ذكره ابن تيمية. فمن الممكن أن تسمى قواعد أو قاعدة في التفسير أو في فهم القرآن، لكن جرى عمل العلماء أنهم يقولون مقدمة في أصول التفسير، وهذا لا إشكال فيه. وشيخ الإسلام ابن تيمية لابد أن نتكلم عنه بشيء يسير من ترجمته رحمه الله تعالى حتى نتعرف على ذلك الرجل الجبل رضي الله عنه وقدس الله روحه. فهو أحمد، نكتب اسمه لأن أي ترجمة لابد أن تحتوي على اسم المترجم له ونسبه أو نسبه وتفاصيل في حياته واشتغاله بالعلم ونحو ذلك. طبعا الترجمة بمعنى السيرة الذاتية، يعني بيان لبعض أمور هذا المترجم له. فاسمه أحمد ابن عبد الحليم ابن عبد السلام ابن عبد الله ابن الخضر ابن محمد ابن تيمية النميري، النميري بضم النون، أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله بن الخضر بن محمد بن تيمية النميري، هذا اسمه ونسبه. ولقبه تقي الدين، تقي الدين، وكنيته أبو العباس، أبو العباس، هو مشهور عند الناس بابن تيمية وبشيخ الإسلام رحمه الله تعالى. وأصل كلمة تيمية ذكر الذهبي رحمه الله تعالى أن جده محمدا، جده الأعلى هذا والد الخضر ابن محمد، كان قد خرج في رحلة للحج وترك امرأته حاملا، فبينما هو في طريقه في بلد اسمها تيماء، إذ خرجت فتاة صغيرة من خباء، يعني من خيمة، خرجت فتاة، فلما رجع وجد امرأته قد وضعت طفلة، فقال تيمية، تيمية يعني نسبة إلى الفتاة التي رآها خرجت، كأنه لما رأى الفتاة خرجت من الخيمة ولا الخباء علم أن الله عز وجل سيرزقه بنتا من امرأته، فلما وجد أن امرأته وضعت بنتا فقال تيمية، فأسماها تيمية. فهذا نسب عائلته، وقيل أن جدته الكبيرة أو الكبرى كان اسمها تيمية، وكانت واعظة تعظ النساء. فابن تيمية أسرته أسرة علمية، يعني جميع أسرته معروفة بالعلم وبالاشتغال بمذهب الحنابلة، وبأنهم كانوا من العلماء، وكانت أسرة علمية، وهذا ينبهنا على شيء هام جدا، وهو أثر الأسرة في بناء الطفل علميا. يعني ابن تيمية كان أبوه عالم وجده عالم، وهناك من جداته ومن عماته، ويعني من العائلة سواء الرجال أو النساء كانوا يعملون بالعلم، فكانت العائلة والأسرة كلها محيط علمي، سواء يعملون في الدعوة والوعظ وإرشاد الناس، أو في تعليم الناس والاشتغال بالفقه والحديث. فكل هذا أثر في بناء ابن تيمية، وجعله يخرج منذ نعومة أظفاره وحداثته وهو منشغل بالعلم ومنشغل بالدين، وده يبين أثر الأسرة، أنك إذا جعلت الأسرة وجعلت بناء بيتك كله دين وطاعة وعبادة، فإن الطبيعي جدا أن الأطفال يخرجون في جو ومحيط ديني علمي دعوي، فيؤثر هذا في نفوسهم، بخلاف من يجعل أسرته يعني مليئة بالمعاصي والذنوب، فالطبيعي جدا أن الأطفال يتشربون ذلك ويخرجون يعني في الغالب يعني على غير الهدى والحق، إلا أن يشاء الله عز وجل، فيعني يمن على أحدهم بأن يكون على الهدى وسبيل السنة. فنشأ ابن تيمية رحمه الله تعالى في أسرة علمية، ومنذ صغره عرف بالجد والاجتهاد، كان ظاهر. يعني أنت عندما ترى طفلا ترى فيه ملامح أن يعني الجد والاجتهاد والنبوغ، فعرف ابن تيمية منذ صغره بالجد والاجتهاد، ووصل أن برع رحمه الله تعالى في سائر علوم الشرع. يعني ما من علم من علوم الشرع، سواء كان الفقه أو العقائد أو التفسير أو الحديث أو الأصول أو اللغة العربية أو علم المنطق أو غير هذا من العلوم، كان ابن تيمية رأسا فيه، وكان عالما متفردا فيه. وقد سمع ابن تيمية وأخذ عن أكثر من 100 شيخ وشيخة، وكانت الشيخات منتشرة في هذا التوقيت في بلاد الإسلام، لا سيما في القاهرة ودمشق، لكن كنا يحدثنا بالحديث من وراء ستار ويسمع الناس. فأخذ ابن تيمية عن أكثر من 200 شيخ، ومن مشايخه ابن عبد الدائم. ابن عبد الدائم أو ابن عبد الدائم، يجوز هذا ويجوز هذا، ابن عبد الدائم بالهمز وابن عبد الدائم بالتسهيل، يعني من غير همز، هذا جائز وهذا جائز. ومن مشايخه أيضا أبوه، أبو من؟ أبو ابن تيمية، وهو عبد الحليم ابن عبد السلام، وكان عالما من العلماء الكبار. وأيضا من مشايخه ابن عبد القوي، وهؤلاء من جلة علماء القرن السابع الهجري. لكن الذي لابد أن نعتني به تلاميذ ابن تيمية، وطبعا المشايخ والتلاميذ يدلانك على قدر هذا الشخص. فعندما تسمع أن ابن تيمية من تلاميذه وهم كثر، ابن قيم الجوزية رحمة الله عليه، وابن عبد الهادي الحنبلي، وأبو عبد الله الذهبي صاحب السير وتاريخ الإسلام، والبرزالي، البرزالي الحافظ الكبير، وجمال الدين المزي، المزي بكسر الميم نسبة إلى قرية تسمى مزة في الشام، الإمام المزي صاحب تهذيب الكمال في أسماء الرجال وصاحب تحفة الأشراف، هؤلاء أئمة معروفون. ومن تلاميذه ابن مفلح الحنبلي المقدسي، كل هؤلاء تلاميذ لابن تيمية، ومنهم ابن كثير رحمه الله تعالى صاحب التفسير والتاريخ البداية والنهاية. فإذا عرفت أن كل هؤلاء أو هؤلاء هم بعض تلاميذ هذا الرجل، فما ظنك به؟ هؤلاء هم أكثر العلماء إسهاما، الذين ذكرت أسماءهم، أكثر العلماء إسهاما في تاريخ الحركة العلمية في القرن السابع أو القرن الثامن الهجري تحديدا، القرن الثامن الهجري تحديدا. فلهم فضل كبير، وكتبهم إلى الآن كتب يعني مفصلية وهامة جدا في الحركة العلمية الإسلامية. فهؤلاء بعض تلاميذه، وابن تيمية نظرا لنبوغه وقوة حجته كان يحضر في مجلسه الموافق والمخالف، حتى الرافضة الشيعة كانوا يحضرون في مجلسه، لأنهم ينظرون إلى هذا الرجل العجيب الذي يتكلم بحجة بالغة ويأتي بالآثار ويحفظ القرآن حفظا متينا، ويستطيع أن يستدل على ما يقول من كتاب الله عز وجل كأن القرآن بين عينيه. بل قالوا أن ابن تيمية كان على طرف لسانه مسند الإمام أحمد. ما بقيت لسانه عليه إيه؟ تعرف مسند الإمام أحمد ده؟ أكبر مسند موجود الآن، ليس أكبر مسند على الإطلاق، لأن أكبر مسند هو مسند بقي بن مخلد، لكن غير موجود، فقد، لا نعرف أين هو، لعله في المخطوطات، قيل أنه في المخطوطات التي تحتجزها ألمانيا في مكتباتها. فمسند بقية هذا مسند عظيم، لكن أعظم مسند الآن مسند الإمام أحمد، فيه 28,000 حديث، وطبعته بعض الدور في 53 مجلدة. كان ابن تيمية هذا المسند على طرف لسانه، يعني يحفظه حفظا متينا، تمام؟ فكان ابن تيمية عظيم القدر، ويحفظ له أو يحضر له الموافق والمخالف. وكان من تيسيره رحمه الله تعالى أنه كان، رغم أنه كان حنبليا ونشأ نشأة حنبلية في الفروع، فروع الفقهية، يعني لما نقول الأصول نقصد بها العقائد، تمام؟ لما نقول الفروع نقصد بها ماذا؟ الأمور الفقهية، اللي أحكام الوضوء، أحكام الصلاة، أحكام الزكاة، البيوع، الحج، كتاب النكاح، كتاب الإقرار، كتاب القضاء، كتاب الجهاد، ده اسمه كله إيه؟ فروع فقهية. أما الأصول فهي العقائد. فكان ابن تيمية ينقل عقائد السلف ويهتم ببيانها بالدليل من الكتاب والسنة وأقوال السلف، لكن الفروع ما كان يعني يحمل الناس على قول فيها، بل كان يقول الفروع أمرها قريب، فروع سهلة، فإذا قلد الإنسان عالما معتبرا ما لم يتيقن خطأه فأمره قريب وسهل. طالما قلدت أبا حنيفة، قلدت مالكا، قلدت الشافعي، قلدت أحمد، قلدت أي عالم من العلماء المعتبرين، وليس أي إنسان يعني، لازم عالم معتبر من المشهود لهم في الأمة الإسلامية، وهذا العالم هناك دليل يخالفه وهو معه دليل، فالأمر فيه سهل، لا يتشدد فيه الإنسان إلا أن نتيقن أنه أخطأ في هذا، تمام؟ لكن الأصول لا، لأن الأصول والعقائد من اسمها العقائد يعني من العقدة، يعني شيء تعقد عليه قلبك، فلا بد أن تعمل فيه بما يتيقن وبما نقل من طرق، سواء في كتاب الله عز وجل أو في السنة النبوية أو قال به سلف الأمة المباركة من الصحابة والتابعين. فهو ابن تيمية رحمه الله عليه كان إماما مجتهدا، وكانت له اختيارات، فبلغ رتبة الاجتهاد رضي الله عنه ورحمه الله تعالى، وكان له عبارات رائقة في كتبه. فمن أجل عباراته قال رحمه الله تعالى: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. يعني ابن تيمية لما تجرد كتبه، تجرد بمعنى ماذا؟ ايه جرد الكتب؟ جرد الكتب يعني اللي انت تمسك كتاب وتقرأه سريعا عشان تقف على حاجة معينة. يعني عندنا كتاب كبير فانت عايز تطلع منه معلومات محددة، فتمسك الكتاب تخلصه على طول، كل ما تقف على حاجة انت عايزها تطلعها، ده اسمه جرد الكتب. ده بخلاف القراءة التفصيلية اللي تمسك الكتاب ايه وتقرأه بتمعن وبتؤدة وفهم، وتحط خطوط وتطلع فوائد وتناقش وتذاكر وتلخص، دي القراءة الايه التفصيلية. لكن في كتب ما ينفعش فيها كده، فانت لما تجرد كتب شيخ الإسلام ابن تيمية تطلع منه بعبارات كأنها سبائك ذهب. منها هذه: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية. وقال أيضا رحمه الله تعالى: لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. الله أكبر. لن يخاف الرجل غير الله إلا لمرض في قلبه. معنى هذا أن الإنسان إذا صح قلبه لا يخاف أحدا إلا الله، ومتى وجد في قلبه خوفا من مخلوق فلمرض في قلبه. هذا يعني من أجل عباراته. وتولى ابن تيمية التدريس وهو ابن 20 سنة، وكما قلنا كانت دروسه تجمع الموافق والمخالف، وكان له في التفسير تحديدا له مجلس صبيحة الجمعة يفسر فيه القرآن، وقد يظل بالساعات في آية واحدة رحمه الله تعالى. وكان الناس يتعجبون من حفظه ومتانة ذاكرته رحمه الله تعالى. لكن مع ذلك ابن تيمية، والذي يعني أدى إلى مزيد شهرته، أنه لم يكن عالم مكتبة بل كان عالم عامة. يعني إيه؟ رغم كل العلم والمحفوظات التي يحفظها وكل هذا العلم الضخم الكثير، إلا أنه كان يتفاعل مع مجتمعه. فكنت ترى ابن تيمية رحمه الله تعالى في الشارع يمشي مع رجل مسكين يجعله يمر في الطريق، رجل أعمى أو رجل مسكين إلى حاجته. كنت ترى ابن تيمية يحضر الجنائز مع الناس، كنت ترى ابن تيمية يعين الفقراء، كنت تراه رحمه الله تعالى يساعد أي محتاج، كنت تراه يمر فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ويدخل على السلاطين ويأمرهم بالمعروف وينهى عن المنكر. ومن يعني أكثر القصص التي تحكى في ذلك أنه لما قدم غازان، وغازان هذا كان تتريا بعد أن هزم التتار في عين جالوت، بقيت هناك بعض جيوش التتار التي أعلنت إسلامها، ثم كان منهم من يظهر الإسلام كغازان التتري هذا، وأغار على بلاد الشام وقالوا نحن مسلمون، فتملك غازان جزءا من بلاد الشام. فطبعا العلماء هابوه وخافوه، وعمل غازان مأدبة يعني وليمة للعلماء، لأنه طبعا هو يقول أنا مسلم ويريد أن هو يعني يستقطب العلماء عنده. فكان في هذه المأدبة ابن تيمية، فذهب. فطبعا أول ما لقي غازان العلماء قال لهم تفضلوا، يعني وكان عامل مأدبة عظيمة جدا. فأقبل العلماء يأكلون واعتزل ابن تيمية، قعد بعيدا. فغازان لاحظ ذلك وقال: ما للشيخ لا يأكل؟ يعني كل العلماء يأكلون من الطعام الفاخر الذي أعده ملك التتار. فابن تيمية لما جلس بعيدا وقال له: ما للشيخ لا يأكل؟ فقال: وكيف آكل مما سرقتموه من أرزاق الناس، وقطعتموه أو طبختموه على ما قطعتموه من أشجار الناس؟ يعني كل المذبوحات هذه والمطعومات هم واخدينها من التتار، دخلوا على المسلمين في بلادهم فأخذوا النعم والشياه والإبل والكلام ده كله، وسرقوا وقطعوا الأشجار وطبخوا عليها هذا الطعام. الذي يروي القصة يقول: فلما قال ابن تيمية ذلك جمعت ثوبي علي خشية أن يطرطش بدمه. ده خلاص واحد احنا مع ملك التتار وجنود التتار واقفون، فطبعا لما يقول هذا الكلام بالتأكيد ستقطع رقبته، فجمع يعني ملابسه حتى لا يقع الدم على ملابسه. قال: فرأيت غازان يقول ادعو لي يا شيخ. فرفع ابن تيمية يديه وقال: اللهم إن كان عبدك هذا خرج لتكون كلمتك هي العليا فانصره وأيده، وإن لم يكن خرج لذلك فذله واخذله وانتقم منه يا رب العالمين. وغازان يؤمن على دعائه. فده يظهر لك كيف كانت شخصية الشيخ، شيخ الإسلام. لذلك ابن تيمية سجن عدة مرات، سجن في مصر وفي دمشق، وكان آخر مرة سجن في قلعة دمشق ومات في السجن رحمه الله تعالى، وكان قد يعني تفرغ في السجن لتفسير كتاب الله عز وجل، وأقبل على كتاب الله عز وجل، وكانت آخر آية سمعها الحارس الذي يقف على باب السجن سمع ابن تيمية رحمه الله تعالى يقرأ قول الله عز وجل: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر، ثم مات رحمه الله تعالى. فهذه نبذة يسيرة من ترجمة شيخ الإسلام الذي لابد أن تقرأ ترجمته يعني باستفاضة وبتوسع، لأن فيها ما يشحذ الهمة ويعني يجعلك تستقيم على دين الله عز وجل، لتعلم أن هذه الحياة إنما هي حياة قصيرة ويعني تمضي سريعا، فلابد أن يكون لك في هذه الحياة أثر حتى يأجرك الله عز وجل. فهذه ترجمة لازمة لابد يعني أن نبدأ بها للدخول في هذه الرسالة إن شاء الله عز وجل. فيقول رحمه الله تعالى، وهذه الرسالة نرويها من طريق عدة شيوخ بالإجازة وقرأتها بكمالها على شيخي النبيل ابن سابق السبكي حفظه الله تعالى، فأرويها بالإسناد إلى شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. قال: بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن برحمتك. الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم تسليما. أما بعد، فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه والتمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وأنواع الأباطيل، والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل، فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسمين والباطل الواضح والحق المبين، والعلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم، وما سوى هذا فإما مزيف مردود، وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. وحاجة الأمة ماسة إلى فهم القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن، ولا يخلق عن كثرة الترديد، ولا تنقضي عجائبه، ولا يشبع منه العلماء. من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هداي فلا يضل ولا يشقى، ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ونحشره يوم القيامة أعمى. قال رب لم حشرتني أعمى قد كنت بصيرا، قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. وقال تعالى: قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين، يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه، ويهديهم إلى صراط مستقيم. وقال تعالى: ألف لام را، كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد، الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض. وقال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء، نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم، صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض، ألا إلى الله تصير الأمور. وقد كتبت هذه المقدمة مختصرة بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، والله الهادي إلى سبيل الرشاد. فهو رحمه الله تعالى بدأ أولا كما هو معهود في كتابات وتصنيفات العلماء، بدأ بالبسملة، وكما قلنا في القيروانية بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، بدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، وأيضا اقتداء بكتب النبي عليه الصلاة والسلام التي أرسلها إلى ملوك الأرض. وكلمة مقدمة التي تظهر في بعض الطبعات أمامكم ليست في كل النسخ، فيحتمل أنها من الناسخ، الناسخ الذي نسخ نسخة الكتاب، يعني ليس من قلم ابن تيمية. رب يسر وأعن برحمتك، هذا دعاء، وهذه عادة المصنفين المسلمين بعد أن يذكروا البسملة، وقد يذكرون الحمد لله عز وجل والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرون دعاء مما يستعان به على تيسير أمر التصنيف، فيقول: رب يسر وأعن برحمتك. ثم ذكر: الحمد لله نستعينه ونستغفره. وهذه تسمى بخطبة الحاجة، وهذه تسمى بخطبة الحاجة، وهي واردة عند الترمذي وغيره من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، ذكر خطبة الحاجة، ذكر التشهد ثم ذكر خطبة الحاجة، فقال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه، أو الحمد لله نستعينه ونستغفره، بألفاظ مختلفة. ونجد في المصنفات أنهم قد يبدأون بخطبة، والخطبة بمعنى مقدمة بين يدي التصنيف، يعني قبل أن يبدأ في الموضوع الأساسي والمقصود الذي صنف الكتاب لأجله، فيبدأ بماذا؟ بخطبة مقدمة، كما يفعل أي خطيب، يبدأ بمقدمة قبل أن يدخل في موضوع الإيه؟ الخطبة يعني، فيسمونها خطبة الكتاب أو مقدمة الكتاب. فقد نجد بعض المصنفين يخطب أو يقدم بمقدمة مسجوعة. يعني مسجوعة؟ يعني يبدأ بكلام مسجوع آخره يتفق، أو آخر الكلمات متفقة، ويعني يذكر كلام من عنده. لكن ابن تيمية لأنه كان شديد الارتباط بالسنة فبدأ بهذه المقدمة وهذه الخطبة لورودها في حديث عبد الله بن مسعود أنه قال: خطبة الحاجة إن الحمد لله نحمده ونستعينه، وورد عند الترمذي وغيره. فبدأ طبعا وذكر فيها الحمد لله أو ما يسمى بالحمدلة، وذكر فيها الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، فهي خطبة جليلة. ثم شرع في مقصود كلامه، لكن فصل بين المقدمة وبين مقصود الكلام بماذا؟ بقوله أما بعد، كما ذكرنا أما بعد فصل الخطاب، تمام؟ تفصل بين هذا وهذا، وقد استخدمها النبي عليه الصلاة والسلام، وقيل أول من تكلم بها داود عليه السلام، وأتيناه الحكمة وفصل الخطاب ونحو ذلك، وهي موجودة في كلام العلماء. وقلنا أنه يأتي ما بعدها مبدوءا بالفاء، لكن الطبري رحمة الله عليه في مقدمة تفسيره جاء بما بعدها غير مبدوء بالفاء، لذلك اختلفوا هل يلزم أن يبدأ ما بعدها بالفاء أم أنه يجوز عدم البداءة بها. وذكروا يعني الذين يقولون بأنه لا يبدأ بها وجوبا ذكروا فعل الطبري، والطبري إمام كبير يعني يقلد في فعله، والعلماء من اللغويين لهم تفصيلات في ذلك. يقول: فقد سألني بعض الإخوان. إذن هنا ابن تيمية يفصح عن سبب تأليف الكتاب، لماذا ألفه؟ يعني أي كتاب لابد أن يكون له سبب لتأليفه. يعني ابن تيمية رحمة الله عليه لما ألف الصارم المسلول على شاتم الرسول بين العصر والمغرب، ألف هذا الكتاب بين العصر والمغرب لما سمع رجلا نصرانيا يسب النبي عليه الصلاة والسلام، واختلف الناس في حكم هذا السب، فألف الكتاب الذي بين فيه أن حكم ساب النبي القتل، وأتى فيه بالدلائل العجيبة التي حيرت من قرأ الكتاب وحيرت من جاء بعد ابن تيمية. فهناك سبب، لكن هنا السبب ماذا؟ أما بعد فقد سألني بعض الإخوان، يعني بعض طلبة العلم أو بعض أقرانه من العلماء، فهذا هو السبب. وقلنا أن هذا السبب هو الذي يعني جعل ابن أبي زيد القيرواني يفعل ذلك، ومسلم ألف صحيحه، صحيح مسلم ألفه لأنه هناك من طلب منه أن يؤلف كتابا في الأحاديث النبوية الصحيحة، وهكذا تتنوع أسباب تأليف الكتب. فسبب تأليف الكتاب هو الذي ذكره ابن تيمية: فقد سألني بعض الإخوان أن أكتب له مقدمة، يعني شيئا يكون بين يدي التفسير. يعني مقدمة، كلمة مقدمة يعني إيه؟ يعني في الأول، حتى أنهم أخذوها من مقدمة الجيش، لأن الجيش أي جيش يقسم إلى مقدمة وساقة، ساقة اللي هم الإيه؟ المؤخرة، وميمنة وميسرة وقلب، هذا يعني تقسيم تقليدي للجيوش. فالمقدمة التي تكون في أول المواجهة، فمقدمة الكتاب هذه المقدمة تتنوع، قد تكون بضع كلمات، قد تكون صفحة صفحتين ثم الدخول في الكتاب، قد تكون المقدمة كتابا مستقلا تستطيع أن تأخذه من الكتاب، كما فعل الناس مع مقدمة ابن خلدون مفصول عن تاريخ ابن خلدون. فهذه مقدمة. ابن تيمية يقول لك: إذا أردت أن تفهم التفسير، إذا أردت أن تفهم التفسير لابد أن تقرأ هذه المقدمة. لماذا؟ لأن هذه المقدمة تبين لك أصول فهم القرآن. مش القرآن ده كتاب عادي، مش أي حد يدخل على القرآن ويتكلم ويقول هذه الآية فيها كذا وكذا. طبعا دلوقتي في ناس تتكلم كما تريد، يقول لا هذه الآية أنا أقول فيها كذا، ولا يستطيع قراءة الآية بطريقة صحيحة، ولم يدرس العلم ولا أصول العلم، فلا بد من أصول حتى نفهم أي علم. وهذا مش في القرآن فقط، هذا في كل العلوم. حتى تصل إلى أي علم لا بد من إيه؟ من مقدمات حتى تصل لفهم أصول العلم قبل أن تطبق هذه الأصول، تمام؟ فيقول أن أكتب له مقدمة تتضمن قواعد كلية. يبقى ابن تيمية هيعمل إيه؟ هيطلع قواعد كلية. يعني قواعد، ها؟ قواعد يعني أسس. القاعدة هي الأساس التي ينبني عليها غيرها، تمام؟ القاعدة التي ينطلق منها لمقصود العلم، تمام؟ فيقول قواعد كلية. يعني قواعد كلية؟ قواعد عامة. يعني ابن تيمية لن يتكلم بالتفصيل، لن يتكلم بالتفصيل، وإنما قواعد كلية، بحيث يعني يكون الأمر فيه اختصار فيسهل فهم ذلك على كثير من الناس. وهذا مطلوب حتى يصير العلم مبذولا للناس ولا يكون صعبا على المسلمين. تعين على فهم القرآن، خلي بالك، تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. طيب فهم القرآن، وقال بعدها ومعرفة تفسيره، ما هو التفسير؟ ما هو التفسير؟ التفسير بمعنى البيان والكشف والإيضاح. التفسير بمعنى البيان والكشف والإيضاح. فسر يعني وضح وبين وكشف، تمام؟ فالتفسير بمعنى ماذا؟ البيان والإيضاح والكشف. فتفسير القرآن معناه بيان القرآن ومعناه فهم القرآن. يقول ومعرفة معانيه، يقول معرفة تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه. طيب نلاحظ أنه عطف أشياء تكاد تكون مترادفة على بعضها. يعني فهم القرآن هو إيه؟ التفسير هو إيه؟ معرفة المعاني، لأن التفسير أصلا ينبني على معرفة المعنى. يعني أول درجة في سلم التفسير معرفة المعنى. يعني أنت إذا قلت لي الآن دلني على كتاب أقرأه في التفسير، لن أقول لك إذا بلا تفسير الطبري ولا تفسير ابن كثير ولا تفسير القرطبي ولا تفسير ابن عطية ولا تفسير كذا وكذا، لكن أقول لك خذ كتابا في المعاني، الكلمة ومعناها على طول. فإذا فهمت هذا الكتاب اللي يحصل لما تدخل على الكتاب الأكبر، خلاص أنت عندك المعاني إيه؟ واضحة. فاضل بقى التركيب المعاني على بعضها، تركيب الجملة على بعضها لتخرج بفهم القرآن. طب ابن تيمية يقول تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، يريد أن يبين أن هذه القواعد تعرفك التفسير الذي هو ماذا؟ الفهم والتفسير وبيان المعنى وكشف المعنى، تمام؟ فكلها يعني معطوفة على بعضها. وأيضا هذه القواعد من فوائدها، خلي بالك ابن تيمية من طريقاته عشان تفهم ابن تيمية كويس، ابن تيمية يفصل. يعني ابن تيمية دوت لو كان في عصرنا كان يكتب لك كده 1 2 3، كما زمان ما عملوش كده، كانش بيكتب 1 2 3، يعني كان ممكن يكتب أحدهما والثاني والثالث والرابع وهكذا. لكن هو لأن الكلام عنده مختصر، فالمطلوب منك اللي انت تطلع الكلام ده في التلخيص وتكتبه أسلوب عصري. أسلوب عصري يعني إيه؟ يعني هتقول الآن قواعد كلية تعين على ماذا؟ يعني تقول فائدة هذه القواعد، 1 ها؟ تعين على فهم القرآن ومعرفة تفسيره ومعانيه، 2 التمييز في منقول ذلك ومعقوله. واخد بالك من طريقة المذاكرة وطريقة الفهم؟ إن اللي مكتوب في سطر واحد ده أنت هتفصصه وتطلعه كده في 1 2 3، هذه طريقة المذاكرة والفهم للعلم، تمام؟ يقول دي بقى الفائدة الثانية، يعني والتمييز في منقول ذلك ومعقوله. يعني ايه؟ يعني القواعد الكلية دي تميز، التمييز أن تميز بين شيء وآخر، وتعرف صفات هذا وصفات هذا، تستطيع أن تفصل بين ذلك وذلك. لما أقول لك الآن ميز بين هذا وهذا، تعمل إيه؟ تعرف تفصل بين دي ودي. فهو يقول أن هذه القواعد تميز بين منقوله ومعقوله. إيه المنقول؟ المنقول ما نقل، يعني ما أثر، ما وجد في النقل من كتاب أو سنة أو أقوال العلماء، تمام؟ ده المنقول. طب المعقول الذي يستند إلى العقل. المنقول يستند إلى إيه؟ إلى النقل. يعني لما أقول لك ما دليلك، تقول دليلي، ودي بقى يعني من أنواع الأدلة، إن الدليل بينقسم إلى دليل نقلي ودليل إيه؟ عقلي. دليل نقلي تقول قال الله عز وجل كذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، تمام؟ وإجماع العلماء على كذا، ونقل عن أبي بكر الصديق كذا وهكذا، تمام؟ طب العقلي أن تتكلم بدليل من العقل، تمام؟ حتى تصل إلى المقصود. فابن تيمية يقول يعني أننا نميز بهذه القواعد بين المنقول وبين المعقول، بين الحق وأنواع الأباطيل. يبقى أنا عندي في التمييز هنا بيكون ما بين أنواع الحق، بين الحق وأنواع الأباطيل. خلي بالنا التمييز يكون بين إيه؟ بين الحق وأنواع الأباطيل. الحق وأنواع الأباطيل دي فيها منقول ومعقول، يعني عندي الحق في منقول وفي معقول، الباطل برضو في منقول وفي معقول، صح كده؟ فالقواعد دي تخليك تميز ما بين المنقول من الحق والمنقول من الباطل، والمعقول من الحق والمعقول من الباطل. بس خد بالك، هو قال ايه؟ التمييز في منقول ذلك ومعقوله بين الحق وايه؟ وانواع الاباطيل. لماذا افرد كلمة الحق وعدد الاباطيل؟ ها؟ ليه؟ ليه لم يقل بين انواع الحق وانواع الاباطيل او الباطل؟ لان الحق واحد. دي اشارة واضحة من ابن تيمية، وفق ان يكتب ذلك لأنه من كثرة ما اختلط الحق بشحمه ولحمه كتب هذا الكلام. الحق واحد زي آية إيه؟ وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا، ولا تتبعوا السبيل، سبيل الباطل، لا السبل، لأن أودية الباطل كثيرة. أما الحق واحد وطريقه واحد، كتاب وسنة بفهم سلف الأمة، تمام؟ أما الباطل كتاب وسنة بفهم أنا، كتاب وسنة بفهم العلماء المعاصرين، كتاب وسنة بفهم الشيعة، كتاب وسنة بفهم المرجئة، كتاب وسنة بفهم المعتزلة، وهكذا. ما فيش كتاب وسنة خالص، الباطل كثير متشعب. أما الحق واضح، أي قضية دينية عندنا إنما تنبني على أركان، هذه الأركان لابد أن يكون لها مستند من الكتاب، وحتى لو كان عاما، ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون هذا الفهم الذي فهمناه فهمه الصحابة والتابعون والأئمة المرضيون، تمام؟ فعشان كده قال التمييز بين إيه؟ بين منقول ذلك ومعقوله، بين الحق وأنواع الأباطيل. يبقى خلي بالنا عشان خاطر ما انتوش من بعض، التمييز بيكون بين الحق وأنواع الأباطيل، والحق والأباطيل دي فيها المنقول وفيها المعقول. طيب إيه كمان من فوائد المقدمة؟ والتنبيه على الدليل الفاصل بين الأقاويل. خلي بالك كلمة الدليل دي كانت محور كتابات ابن تيمية. ابن تيمية في جميع المعارك العلمية التي دخلها مع مخالفيه كان يحتج عليهم بالدليل، لأن الدليل هو الأصل. الله عز وجل طالب المشركين بالدليل، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ يعني أي قضية خلافية لابد أن يكون عليها ما يدل على صدقها أو باطلها، تمام؟ قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فالبرهان بمعنى الإيه؟ الدليل، تمام؟ فابن تيمية يقول أن الفائدة الثالثة التنبيه على الدليل الفاصل، مش دليل كده يعني مش قد كده، ولا دليل يعني يتذبذب بين المسألتين، لكن دليل فاصل بين الأقاويل. يعني ده الذي يفصل بين قول فلان وقول فلان. ليه طيب؟ ليه كل التعب ده شيخ الإسلام؟ ليه التمييز والتنبيه ومعرفة هذه القواعد؟ لماذا؟ اسمع بقى السبب الذي لأجله لابد أن تدرس هذه المقدمة. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والسميم. كتب التفسير فيها حق اللي هو الغث اللي هو السمين، واخد بالك، والغث اللي هو الرديء. كتب التفسير فيها الحق وفيها الباطل. يعني لما تقرأ في تفسير الشيعة تقرأ أشياء عجيبة. مرج البحرين يلتقيان يقرون الحسن والحسين. طب إيه علاقة ده اللي احنا بنتكلم فيه؟ هكذا يقول لك ده تفسير إشاري، تفسير باطني، يعني حاجة كده ظاهرة شيء لكن الباطن الله عز وجل يريد شيئا آخر. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، فيقولون عائشة رضي الله عنها قطع الله ألسنتهم. فده موجود في كتب التفسير. في كتب التفسير حديث، كل سورة من سور القرآن ليها حديث خاص بها، حديث مكذوبة وموضوعة على النبي عليه الصلاة والسلام. إذن كتب التفسير فيها حق وفيها باطل. كيف أميز؟ تدرس هذه المقدمة. فإن الكتب المصنفة في التفسير مشحونة بالغث والثمين والباطل الواضح والحق المبين. المبين والواضح، المبين هو الواضح، خلي بالك، تمام. والعلم، شوف بقى فائدة مهمة جدا، يقول والعلم إما نقل مصدق عن معصوم. خلي بالك بقى، ابن تيمية بعد ما خلص معنا واحد اثنين ثلاثة اللي قلنا عليها وبعد جاب السبب، هيدخل لك في مسألة تانية فيها برضو تفريعة وممكن تعمل منها شجرة. عارف انت طريقة المذاكرة بالشجرة دي، لتعمل تفريعة كده. هو ابن تيمية بيعملها لنا بس احنا ايه نحولها للطريقة المعهودة. يقول والعلم، شوف بقى ابن تيمية بيقول لك ان العلم ده انواع، خلي بالك، اما نقل مصدق عن معصوم، تمام. اول نوع من انواع العلم ايه؟ نقل مصدق، يعني نقل ايه؟ صادق. مصدق يعني صدقه العلماء عن معصوم. من المعصوم؟ النبي صلى الله عليه وسلم، وايضا القران. المعصوم هنا يشمل النبي صلى الله عليه وسلم ويشمل القران، وده العلم. فالقرآن كله علم، والسنة النبوية الصحيحة نقل مصدق عن معصوم. طبعا في حالة العلم المصدق عن المعصوم ما بنتكلمش خالص، نعمل به، صح كده؟ ده أول نوع من أنواع العلم. النوع الثاني، وإما قول عليه دليل معلوم، يعني قول من أقوال العلماء لكن هذا القول استند إلى دليل معلوم ظاهر، تمام؟ ماذا نفعل مع هذا القول؟ نضعه مواضعه، ده قول صحيح، وننظر كيف نعمل به. إما يكون نقل عن معصوم، يعني لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، وإما يكون قول من أقوال العلماء لكن عليه دليل معلوم. وهو بينبه هنا على إيه؟ إن أي واحد مهما كان فإنه لابد أن يكون على قوله دليل، صح كده؟ إلا من؟ إلا القرآن والسنة. طالما صح الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، كأن الإسناد بتاع الحديث اللي هو فلان عن فلان عن فلان، كأن الإسناد ده حبل وانت ماشي وراه لحد ما وقفت قدام مين؟ قدام النبي عليه الصلاة والسلام وقال لك الحديث الفلاني، ماذا تفعل؟ خلاص ده نقل عن مين؟ عن معصوم، تعمل به فورا. طيب أي إنسان غير المعصوم، معنى كده أنه هو ممكن يقع في الخطأ ولا لا؟ طيب متى أعمل بقوله؟ إذا دل دليل معلوم على صحة ما يقول. أي إنسان لابد أن يكون إيه؟ معه دليله، معه ايه؟ دليله. عشان كده ابن تيمية لما صنف في المعتقد في العقيدة فقالوا له انت صنفت معتقد احمد، قال لا، يعني انا مش بكتب عقيدة احمد بن حنبل، إنما أكتب عقيدة السلف الصالح. قال أكتب عقيدة سيدنا ومولانا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لك أحمد بن حنبل ممكن يغلط، رغم أن أحمد بن حنبل كان يعني عليه دلائل العلم، لكن ممكن يغلط ولا لا؟ وأنا غير مرتبط بعقيدة أحمد، أنا ممكن في الفروع أتبع عقيدة أحمد بن حنبل، فقه أحمد بن حنبل، ليه؟ كما قال الفروع أمرها قريب، لكن في العقائد أنا لا أتبع حد، أي أحد، إنما أتبع الكتاب والسنة في العقيدة التي تشكل أو تشكلت منهما عقيدة السلف، التي هي عقيدة الصحابة والتابعين، التي هي عقيدة من؟ عقيدة النبي عليه الصلاة والسلام. تمام؟ فيبقى العلم إما نقل مصدق عن معصوم، وإما قول عليه دليل معلوم. ده النوع الثاني من أنواع الإيه؟ العلم. النوع الثالث قال وما سوى هذا فإما، حاجة من الاثنين بقى اللي هو الثالث، مزيف مردود اللي هو إيه؟ الأشياء الباطلة الكاذبة التي نردها، ده معنى مزيف إيه؟ مردود، زي الأحاديث المكذوبة. تمام؟ زي الأحاديث المكذوبة ماذا نفعل معها؟ نردها، مزيف مردود. طب في نوع ثالث؟ في نوع رابع ولا إيه؟ ما هو دلوقتي نقل عن معصوم وقول عليه دليل معلوم ومزيف مردود، في حاجة غير كده؟ وهو اسمع بقى الرابع، قال وإما موقوف لا يعلم أنه بهرج ولا منقود. يعني يعني النوع الرابع من العلم أن يكون شيء نتوقف فيه لا نصدقه ولا نكذبه. لماذا؟ ليه؟ لأنه لم يتبين لنا هل هو بهرج. بهرج يعني إيه؟ يعني مكذوب لا قيمة له، زينة ملوش لازمة. ولا منقود يعني لم يتميز ما فيه من الصحة. ده زي إيه؟ زي أحاديث بني إسرائيل، ما ينقل عن أهل الكتاب. دلوقتي لو واحد نصراني أتى لك بالإنجيل، تمام؟ ما في هذا الإنجيل الذي مع النصارى اليوم، هل هو حق أم باطل؟ هو في الجملة باطل. نحن نؤمن بالإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، وبالتوراة التي أنزلت على موسى، وغير هذا من الكتب على الأنبياء الآخرين الذي أنزل عليهم كتب. لكن هل هذا الإنجيل مطابق للإنجيل الذي كان على نزل على عيسى؟ فيه حق وفيه باطل. تمام؟ فالأخبار التي نقلت عن بني إسرائيل نقسمها إلى أقسام، ما نقول أنه حق وهو ما أتى من طريق القرآن أو طريق نبينا عليه الصلاة والسلام، زي الأخبار إيه؟ زي أصحاب الكهف أتت من طريق القرآن، زي قصة الخضر عليه السلام مع موسى عليه السلام أتت من طريق القرآن والسنة. تمام؟ فدي أشياء أخبار إسرائيلية، يعني منقول عن بني إسرائيل، فنصدق هذه الأخبار. ليه؟ عشان معايا إن هي فيها نقل عن معصوم نقلها لنا وبالتالي نصدقها. وهناك أخبار إسرائيلية باطلة نجزم بكذبها، كما يدعي بنو إسرائيل في كتبهم أن لوطا عليه السلام زنى بابنته، فهذا خبر إسرائيلي مكذوب باطل من وضع كفار أهل الكتاب. إيه اللي يخليني أتكلم بقوة أجزم بهذا؟ لأن عندنا في الشرع ما يخالفه، وهو أن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام معصومون من ذلك، وأنه ما يفعل ذلك نبي قط. تمام؟ كده الأخبار الإسرائيلية إيه؟ إما ما نصدقه وإما ما نكذبه. في بقى اللي في الوسط اللي هو بنتكلم عليه وهو الذي نتوقف فيه، أن اسم أم يوسف عليه السلام راحيل، امرأة يعقوب، والله انا ما عنديش حاجه تقول لي كده وما عنديش حاجه تكذبها، فاعمل ايه؟ اتوقف ماشي، بس انا ما لا اصدق ولا اكذب ان كذا وكذا لون الكلب الذي كان مع اصحاب الكهف كان لونه اسود لونه اصفر لونه مش عارف كذا. كل هذا الكلام الله اعلم قد يكون صحيحا قد يكون باطلا. تمام، عده اصحاب الكهف، لكن طبعا في القران اشاره الى العدد الصحيح. حد يعرف؟ لان الله عز وجل ابطل الاقوال السابقه ولم يبطل هذا، فدل على صحته. لكن في النهايه هناك اشياء يعني ليس عندنا عليها دليل صحيح انها صحيحه او مكذوبه، فنتوقف فيها. ده معنى التوقف اللي هو يعبر عنه هنا بالايه؟ بالموقوف. فمعنى الموقوف او التوقف انك لا تحكم بصدقه او ببطلانه. تمام، يقول واما موقوف لا يعلم انه بهرج، بهرج بفتح الباء، تمام، يعني مزيف، ولا منقود يعني تم نقده وتمييز صحيحه من سقيم. ثم يدل على أهمية القرآن وأهمية معرفة التفسير. ده فقرة أخرى لما تيجي تذاكر عشان تعرف إيه تقسم الفقرات. بعد كده ابن تيمية بيتكلم عن أهمية التفسير، حاجة الأمة لفهم القرآن. قال وحاجة الأمة ماسة، يعني مهمة جدا، إلى فهم القرآن. شوف بقى القرآن الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن. كل الكلام ده ابن تيمية عمل هنا حاجة اسمها اقتباس. عرف الاقتباس اللي قلنا عليه قبل كده؟ الاقتباس ده هو هنا اقتبس من حديث مشهور لكنه ضعيف، هو حديث يرويه الحارث الأعور عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، والحارث هذا ضعيف وبعض العلماء كذبه، كان من أصحاب علي رضي الله عنه، تمام، كان شيعيا من أصحاب علي، فبعض العلماء كذبه، بعضهم يعني وثقه وبعضهم قال إنه يعني الجملة في الكلام أنه ضعيف. وهذا الحديث مشهور جدا وهو حديث جميل جدا في وصف القرآن، لكن يعني فيه الحارث ويحكمون بضعفه، وقد رواه الترمذي رحمة الله عليه. يقول الذي هو حبل الله المتين والذكر الحكيم والصراط المستقيم الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تلتبس به الألسن ولا يخلق. يخلق يعني ايه؟ يبلى، عارف، يقولون ثياب خلقة يعني بالية، ولا يخلق عن كثرة الترديد. كل ما تقرأ القرآن لا تشعر انه يعني بالية اي حاجة لما تقرأها. يا عم انا زهقت من كتر القراءة بتاعت القصة دي، انا قرأت الكتاب ده 20,000 مرة زهقت، لكن القرآن لازال الناس يقرؤونه ويشعرون بحلاوته. فلان ختم 30,000 ختمة، أبو بكر بن عياش لما قبل أن يموت فعل هذا، فلان ختم 20,000 ختمة، طب إزاي ما زهقش وهو نفس الكلام يقرأه؟ لأن القرآن ده شيء، والكتب الأخرى التي تخلق من كثرة الترديد أو الرد، في بعض النسخ الرد من كثرة ما بترد، تأتي بها ترد إليها وترددها، تمام، ولا تنقضي عجائبه. لا زال العلماء إلى الآن يستخرجون من القرآن كنوزه وعجائبه، ولا يشبع منه العلماء، من قال به صدق، ومن عمل به أجر، ومن حكم به عدل، ومن دعا إليه هدي إلى صراط مستقيم، ومن تركه من جبار قصمه الله، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله الله. ثم استشهد بآيات من القرآن، وهذا لزوم المقام أنه يستشهد بآيات من القرآن الكريم، وذكر يعني هذه الآيات وتفسيرها واضح. ويعني هذه الآيات قال بعدها رحمه الله تعالى وقد كتبت هذه المقدمة، فأسمها إيه؟ مقدمة مختصرة، حاجة كده إيه؟ يسيرة، بحسب تيسير الله تعالى من إملاء الفؤاد، يعني لم يرجع إلى مراجع ولا إلى كتب ولا إلى شيء. حتى أن ابن تيمية لما كان يكتب في التفسير كان يقول قرأت في تفسير هذه الآية 120 تفسيرا حتى يستخرج تفسير الآية. وكان إذا صعب عليه فهم شيء، ودي حاجة مهمة ممكن نعملها، إذا صعب عليه فهم شيء ف فكان يسجد في الأرض ويقول يا معلم آدم وإبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان وداود فهمني، أو نحو من ذلك. ده من التذلل لله عز وجل. من واحد يقف كده ودماغه قفلت، مش فاهم معنى حاجة محددة، أو شايف إن الدنيا صعبة، فليتضرع إلى الله عز وجل. شوف ابن تيمية يقرأ 120 تفسير ويحس إن إيه، إن الآية إلى الآن لم ينفتح له فيها معنى محدد، فكان يسجد يتضرع لله عز وجل. فيعني هذا هو ما ذكره ابن تيمية. ومن المعلوم أن ابن تيمية كان قد اشتغل بتفسير القرآن في آخر حياته في سجنه، وكانت كتبه بعيدة عنه، كانت كتبه بعيدة عنه رحمه الله تعالى. لكن أنا أريد أن أختم بمعالم مهمة جدا في مصنفات ابن تيمية، يعني طريقة ابن تيمية في التصنيف والكتابة، المعالم العامة. لما نقرأ كتب ابن تيمية نلاقيها فيها الكلام ده. ما هي هذه المعالم؟ أنه يعتمد أول ما يعتمد على القرآن الكريم. أنا أقول لك كأن كتاب الله كان بين عينيه، لأن حفظ القرآن مش معناه أن أنت تحفظ القرآن. سمع سورة البقرة، سمعها فقط، لا. ظني قتادة بن دعامة السدوسي قال لي بعض أصحابه أقرأ عليك البقرة، فقرأ سورة البقرة فما أخطأ في حرف، فقال لا أنا إني لأحفظ صحيفة همام بن منبه عن أبي هريرة، دي مجموعة أوراق فيها أحاديث يرويها همام بن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه، أكثر من حفظي لسورة البقرة. فكان يحفظون حفظا متينا. لكن الدرجة الأعلى من ذلك أن تستطيع أن تستخرج الدليل على ما تقول من كتاب الله عز وجل. القرآن بين عينيك، متى ما أردت دليل تجيء من القرآن. فكان هكذا ابن تيمية رحمه الله عليه. فكان أول ما يعتمد على ماذا؟ لو جردنا مصنفات نجد أن القرآن يشغل فيها يعني مساحة كبيرة، وهو ركن ركين في مصنفات ابن تيمية. ثانيا سنة النبي عليه الصلاة والسلام، نجده يعني في مصنفاته وكتبه يستعرض السنة النبوية استعراضا عجيبا، وكان حفظه متينا، وكان ابن تيمية من حفاظ الحديث، وكما قلت لك كان على طرف لسانه مسند أحمد الذي هو أكبر المسانيد. ثم بعد ذلك يعتمد على ماذا؟ على أقوال السلف. يعني لو حبينا نخرج أقوال السلف من كتب ابن تيمية نلاقي قد شحن كتبه بأقوال كثيرة عن الصحابة والتابعين والسلف رضي الله عنهم. ده معلم موجود في معالم منهج ابن تيمية. المعلم الرابع ده مهم جدا، ومما بلغ فيه ابن تيمية سقف الأمر، التوفيق بين العقل والنقل. ودي حاجة تفرد بها ابن تيمية، ويعني تبعه آخرون لكن لم يبلغوا فيها مبلغه. انه كان ازاي، ودي مهمة جدا في عصرنا، ازاي المنقول اللي هو الكتاب والسنة تبين للناس انه موافق للمعقول. يقول لك واحد يقول لك انا بس الحديث ده الصراحة مش داخل دماغي. ممكن اللي بيقول كده مش بيعترض اعتراض كفري، ممكن واحد يعترض اعتراض ايه كفري عشان يزرع على الحديث، لكن في واحد عايز يفهم فانت تاخده بالراحة، يعني ما تصدوش تقول له في ايه اللي مش فاهمه. فهو ده بقى التوفيق بين المنقول والمعقول. حتى ان ابن تيمية ألف كتابا واسمه درء تعارض النقل مع العقل. ليه اسم تاني الكتاب ده؟ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. الكتاب اسمه ايه؟ درء تعارض النقل والعقل. تمام؟ ليه اسم تاني؟ موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول. يعني عايز يقول ايه؟ يريد ان يقول انه ليس هناك نقل صحيح سواء من القرآن او السنة الا ويوافق العقل. وفعل ذلك في مصنفاته، فتلاقي في مصنفاته يتكلم يوفق ما بين النقل والعقل، ويثبت أن النقل معقول لا يخالف العقل، أو أن القضية العقلية وهم أصلا ده أصلا مش معقول ولا حاجة التي يشغب بها الفلاسفة أو الملاحدة أو غيرهم. ومن المعالم أيضا أنه كان يعتمد اعتمادا كبيرا على التحليل اللغوي، تريد يمسك الكلمة ويطلع منها لغة العرب فتشعر أنه أصمعي زمانه، يعني كان عالم في اللغة العربية بطريقة عظيمة جدا، يحلل الكلمات تحليلا لغويا يصل بك إلى لب الأمر. فدي معالم مهمة جدا عشان لما ندخل على الموضوع تبقى عارف أن ابن تيمية يمدك بآيات من القرآن يستدل بها وبأحاديث وبأقوال للسلف، وتجده يتكلم عن موافقة المنقول للمعقول أو يبطل بعض القضايا العقلية ويبين أنها تخالف العقل أصلا وليس من العقل في شيء، وتجده يتكلم عن الكلمة ولغتها وجذورها واشتقاقاتها اللغوية. يعني كان ابن تيمية رحمة الله عليه كان حبرا من أحبار العلم، وكان شيخا من شيوخ الإسلام قل أن نجد له نظيرا رحمة الله عليه، وقدس الله روحه ورضي الله عنه. ده المجلس الأول، وعلى القناة إن شاء الله ينزل يعني الواجب المطلوب في هذا المجلس. أسأل الله عز وجل أن يمن علينا بفهم العلم والعمل به، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خيرا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.